بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Then alhamdulillah, ikhwan, we begin the first of our sessions with Sheikh Salim Bamihriz from the scholars of the region of Hadramaut. And in today's session, the Sheikh is going to discuss and address and speak around the topic of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Say, this is my way, and indeed I call to Allah upon clear-sightedness. And so we'll allow the Shaykh to begin. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا القدوم إلى هذه البلاد وإلى إخواننا في هذا المسجد المبارك، أن يجعل مصيرنا إليهم وزيارتنا في الله. واعلموا إخواني جميعا أننا نحبكم في الله تعالى، ولولا ذلك ما تكشمنا الصعاب للوصول إليكم. وليس عندنا شيء نقدمه إلا أن نقول اصبروا فإنكم على طريق مستقيم، طريق هدى منتهاه بإذن الله تعالى ورحمته جنات النعيم. ونحن في هذه اللحظات نزوركم في هذا المركز الإسلامي المبارك، وكذلك نلتقي بإخواننا الأفاضل الشيخ أبي خديجة، الشيخ أبي حكيم وإخوانهم من المشايخ الفضلاء الذين قاموا بدعوة عظيمة في هذه البلاد. يشهد لهم علماء عصرهم بجهودهم المباركة. فنسأل الله لنا ولهم ولكم جميعا الإخلاص والثبات حتى الممات. So after praising Allah subhanahu wa ta'ala, our Shaykh began by mentioning that we ask Allah, the most noble, the Lord of the noble throne, that, or the one who has made easy for us this qudum and this visit to our brothers here in this Masjid al-Mubarak, and that he has made this ziyarah easy for us, we ask him that he makes our ziyarah and our visit one that is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, no, that we love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, indeed, we have nothing to present to you or to give to you other than to say to you, be patient. For indeed, you are certainly upon the straight path. And in these moments that we have with you, in this markaz and in this center and place of learning, we meet with you and with our brothers, and from them, our noble brothers that we are acquainted with, Sheikh Abu Khadija, Sheikh Abu Hakim, and it was my statement, those who have established juhud and have great efforts that are borne witness to by the people of knowledge. And so we ask Allah Azza wa Jal to keep us firm upon that until we meet him. وعلى مائدة القرآن وحول آية من كتاب الله تعالى يكون لنا وقفات مما يتيسر من التذكير في بيان أمور عظيمة ينبغي أن يتعلمها من كان على هذا الطريق العظيم، طريق الهدى، طريق الدعوة إلى الله تعالى، التي تقوم في الأسس أولا على العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى ذلك، ومع هذا كله الصبر، لعل الله تعالى يجعلنا من الذين ينالون الفوز ويأمنون ويكونون من الفالحين، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز مقسما بالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى الله تعالى أقوام وبين صفاتهم، قال إلا الذين آمنوا، أعظم ما ينجي من الخسارة الإيمان بالله تعالى، ثم قال عملوا. والإيمان هو لزوم دين الله تعالى، ثم العلم، لأنه لا ثبات على الإيمان إلا بالعلم، فمن آمن دون أن يتعلم فإنه لا زال تحوم به الخسارة. إذن لابد أولا من إيمان وعلم، ثم لا خير في هذا العلم إن لم يعمل به، ثم لابد من تواصي لأهل الإيمان بالصبر على الحق وهو دين الله تعالى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، أي بينهم البين، ثبتون بعضهم البعض، وتواصوا بالحق وهو دين الله تعالى، وتواصوا بالصبر على دين الله تعالى، صبر على الإيمان، صبر على العلم، صبر على العمل، صبر على التواصي، صبر على الصبر حتى يلقى الله تعالى. نعم. Then he mentions that indeed in Surah Al-Ma'idah Allah Azza wa Jal has discussed or made mention of an ayah that we're going to look at and have some waqafat or some reflections over, and discuss some of the great, tremendous affairs that are present within this verse, particularly for those who are upon the path. It is a verse that is a must that anyone who is upon this path, the path of da'wah and establishing the call to Allah Azza wa Jal, it is a must that he has knowledge of that which is present within this verse. For indeed this path, it is established upon knowledge, secondly, action, thirdly, da'wah and calling to it, and fourthly, as-sabr, that is, that one remains patient upon it. And indeed, Allah Azza wa Jal, with that, or with those four affairs, one hopes that Allah Azza wa Jal will grant a person salvation and success. For indeed, Allah Azza wa Jal has mentioned in his Quran, wal-asr, and swears by time, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Indeed, the whole of mankind are at loss. That is, mankind generally, all of them, are at loss. They are destroyed, except those who Allah Azza wa Jalla is exempt. And that is, in his statement, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Except for those who believe. And so the greatest of the things that saves an individual and grants one salvation is al-Iman, is that a person has Iman in Allah Azza wa Jal, and then action. And that is to act upon that Iman. And that is to cling to the deen of Allah Azza wa Jal. And this clinging to the deen and advising one another returns back to ilm, returns back to knowledge. And then the affair of knowledge should be followed with action. And when we know and we act, we then remain steadfast and patient upon it. That is, we ourselves remain patient upon it, and we aid each other in remaining steadfast and firm. And so that is patience upon iman, patience upon ilm, upon knowledge, patience upon action, patience upon mutually advising one another, and advise each other with patience upon iman, patience upon knowledge, patience upon action, patience upon advising each other, and that we advise each other to be patient upon having patience. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا كلام الله تعالى، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لمن بعث إليهم ولمن يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة، قل هذه سبيلي، أي هذا المشار إليه وهو دين الله تعالى، الدين الذي ارتضى الله تعالى لمخلوقاته على الأرض من الإنس والجن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذن قل يا محمد أن الإسلام الذي هو دين الله تعالى، الذي هو التوحيد الخالص لله تعالى دون شريك معه كائنا من كان، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا إله معبود حق إلا الله، هذا الدين هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام محمد. فقل لمن بعث إليهم ولأتباعك حتى يعلموا هذا الأمر العظيم، أن هذا هو السبيل الذي بعث به وختمت الرسالات التي بعثت به من آدم عليه السلام أول نبي إلى نوح أول نبي مرسل إلى أبي إبراهيم إلى أبيه إبراهيم إلى كل الأنبياء وأنت خاتمهم. قل لهم أن الإسلام هو سبيلي، طريقي، وهذا الطريق طريق مستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نقف عند هذه الآية قليلا. So then he mentioned that Allah Azza wa Jal therefore has mentioned in this verse, say this is my way, this is my path. And this is the speech of Allah Azza wa Jal addressing his messenger sallallahu alayhi wa sallam. And that is that he is saying to him, say, O Muhammad, to those who you have been sent to and those who come after them up until the establishment of the hour, say, this is my way. And that which is being pointed to, that which is being indicated in this verse, it is a reference to the deen of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal has mentioned, and whomsoever seeks other than Islam, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, whoever seeks other than Islam as a religion, it will not be accepted from him. And he in the hereafter will be among the losers. And so here Allah Azza wa Jal is commanding with clinging to the deen of Allah Azza wa Jal, the pure deen of Allah Azza wa Jal, the path of La ilaha illallah, that is, that there is no deity worthy of worship except Allah, that this indeed is my sabil, this indeed is my path, and the path of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And so it is said then, that here Allah Azza wa Jal addresses the messenger sallallahu alayhi wa sallam, saying, say to those who you have been sent to from this ummah that this is my path and the path of the Anbiya and the prophets and the messengers who came before. The path of Adam, Nuh, Ibrahim, up until you, the seal of all of them. Sallallahu alayhi wa sallam, say to them, indeed, Islam is my path. Just as Allah Azza wa Jal has mentioned in another verse, that indeed, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, that this indeed is my path, my straight path, so follow it. هذه الآية تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية, تلاها الرسول بعد أن حدث من حوله من الصحابة بعد أن خط خطا طويلا وجعل على جانبتيه خطوط, ثم بين لهم أن الخط هذا المستقيم هو صراط الله تعالى وهو دين الله تعالى, وأن على جانبتيه خطوط هي معوجة عن الصراط عن دين الله تعالى وهي الشبهات والشهوات, فحذرهم من الوقوع فيها, وقوع في الشبهات والشهوات, لأنها التي تحرف عن الصراط المستقيم, فمن سار عليها وتمادى ولم يستقم على الصراط ضل الطريق, ولربما انتكس على وجهه فكفر فخسر الدنيا والآخرة. هذا الصراط هو دين الله وهو القرآن وهو الشريعة وهو الأمر العتيق الذي ينبغي أن يتمسك به الإنسان إذا ثبت على طرفه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, ثم يسير إلى أن يوفقه الله تعالى فيكون آخر قوله لا إله إلا الله فيموت, فهذا هو النعيم الأبدي المقيم الذي سيكون له يوم القيامة في الجنة, نسأل الله أن يجعلنا منهم. So he mentioned that this verse then, Allah Azza wa Jal, in relation to this verse, when the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam recited the verse, that is a reference here to the statement of Allah, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, that this is my path, my straight path. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he recited this verse after he drew a long line in the path. And then he drew lines to the left and the right of that long line. And then he, after making mention of these deviant lines to the left and the right of that path, those lines which if a person remains upon them and he continues upon those deviant paths, then he will lose his way and it will cause his destruction. Then he instructed and indicated and pointed towards the path that is the deen of Allah Azza wa Jal, the path that is the sharia, the path that it is, that is the way, or the ancient way, the way of the prophets and the messengers of old. He mentioned, this is the path of any individual that bears witness to La ilaha illallah. This is the path that we ask Allah Azza wa Jal to keep us upon it until one is given the tawfiq and granted the success of uttering La ilaha illallah at the time of one's death. وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصراط بما تكتنفه من الشهوات والشبهات في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم, حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, يبين هذا الرسول وهو يقص لهم أن رسول الله ضرب الله صراطا مستقيما على جنبيت الصراط سوران, يعني صراط مستقيم ثم على جنبه اليمين واليسار سور من هنا وسور من هنا سوران, ثم قال في السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة مغطاة، لكن الستور خفيفة تغطي الأبواب هذه. وعند رأس الصراط، طرف الصراط، يقول استقيموا على الصراط، ينادي الذين يمرون استقيموا، أي انتبهوا، إذا وقفت على الصراط سر أمامك، لا تلتفت يمين ولا يسار، استقم، مثل ما ذكرنا في الآية، استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، العجاج منهي عنه. قال وفوق هذا الصراط داعي يدعو العبد كلما أراد أن يميل ويزيح الستر التي على الأبواب، يقول دعها، فإنك إن أزلتها وفتحتها ولجت، لا تستطيع أن تتراجع، فإن ولجت هلكت. هذا الحديث على طوله وعلى ما فيه من بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصراط المستقيم وهو دين الله تعالى، وعلى جانب الصراط هذه الفتحات اللي هي شبهات وشهوات، فإن أنت سلمت نفسك لشهوة أو شبهة لربما تكون يسيرة، تراها مثل يعني الشعرة في عينك أو كالذبابة على أنفك تدبها، وإذا بها مهلكتك هلاكا عظيما، لأنها تجرك إلى أمور خطيرة، هو ستار على الباب، إذا يعني أملته بيدك ولجت، فإن وليت هنا صرت في شبهة أو شهوة مهلكة. فمن ذا الذي ينجو إذا ولج طريق المهالك إلا من عصمه الله تعالى وجنبه هذه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثبات هو على الذي ينادي على الصراط، ومن أعلى الصراط في قلب المؤمن أن اثبت واستمر ولا تلتفت يمين ولا يسار، إياك وهذه الستر وهذه الأبواب، فإنها بنيات الطريق التي تنحرف عن الصراط، فلربما مالت بك فهويت من على الصراط، ولربما خسرت الدنيا، ولربما خسرت الدنيا والآخرة، صلى الله السلامة. نعم. So he mentioned that indeed the Messenger sallallahu alayhi wa sallam made this path crystal clear and highlighted what the path was. For indeed, the path had or was made clear by that which is established in the hadith of Ibn Mas'ud. The fact that upon the path there are shubuhat and shahawat, for anyone who walks upon this path, yani there are doubts and there are desires that attract an individual for anyone who walks upon this path. For indeed, it is established upon the authority of Abdullah ibn Mas'ud that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said that Allah azza wa jal has struck an example of a straight path. Upon both sides of that path, there are walls, and those walls have open doorways, and over those open doorways there are sutur, or there are drapes that fall over those doorways. At the head of the path there is a caller that is saying, remain steadfast upon the path and do not deviate away from it. And then over the path there is a caller, whenever an individual intends to open one of those drapes, he says, leave it, for indeed if you open it, you will fall into it. Up until the end of the hadith. In this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained that the deen of Allah azza wa jal, or this path, it is in essence the deen of Allah azza wa jal. And that these doorways that were present on those walls along the path, that they are shahawat and they are shubuhat. And that is, if a person remains entering those doorways of shahawat and shubuhat, then it may well occur that a person will continue to remain upon those shubuhat and shahawat, and he sees them like a fly that lands on him. And he sees them as insignificant, and they cause his destruction. And so here the Messenger sallallahu alaihi wasallam explained that thabat and steadfastness is for the one who listens to that caller who says, remain upon the path. And that is the caller that is within the chest of every believer, telling him to remain upon the path and not deviate away from it. The Messenger sallallahu alaihi wasallam described that which is related to the path and the fact that there is a caller over the path, warning against entering into any one of those doorways and stopping one from doing so, for indeed within them or entering them is destruction. And so this hadith then makes clear that which is present from the importance of clinging to this path. هذه هي الوقفة الأولى مع هذه الآية الكريمة. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذا الصراط الذي أمرت أن أسير عليه، ويسير من خلفي أمتي ومن قبلي أمم الأنبياء الذين دعوا إلى الله تعالى فاستجيب لهم، هذه طريقي. الوقفة الثانية مع قوله تعالى أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غير ذلك، الله الذي خلقني وخلق كل الكائنات وملكها ودبر أمرها وأحياها وأماتها وأوجدها من عدم، الله الذي هو خالق كل شيء فهو رب كل شيء، هذا الذي يعبد ولا يعبد سواه، لأن سواه لم يخلق ولم يملك ولم يرزق ولم يحيي ولا يميت، لما يخلق لما يعبد؟ فأحق أن يعبد هذا الذي ملك، فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، يعبد ولا يعبد سواه. أدعو إلى الله، أدعو إلى لا إله إلا الله، لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله، الذي خلق من شأنها الجان والإنس، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي يوحدون، هذا أعظم ما خلق الإنسان، وهذا هو النجاة فيه، وهذا اللي يثبتك على الصراط. فاحذر أن تزل من فهم هذه الكلمة العظيمة ومعناها العظيم ومدلولها العظيم، فتعلم معناها، فإن أقواما ممن يدعون الإسلام ويدعون شرقون ويغربون، ولربما مشوا الأميال الطويلة بأرجلهم لا يحملون الزاد، لما قالوا كالصحابة؟ لا والله الصحابة ما كانوا هكذا، وإن كانوا هكذا فهم على حال غير حالكم، تقشف غير ذلك. ثم إذا جاءوا إلى المساجد المسلمين وهم من المسلمين قالوا تبعون على هذا العظيم، ما هو؟ قالوا لا إله إلا الله. ما معنى لا إله الله؟ الخالق المالك الرازق المحيي، بس خلاص، ما بعده قال يكفي خلاص ما في شيء آخر. أهذا هو معنى لا إله الله؟ ضلوا والله الطريق. أقوام من أولئك العرب في عهد النبي أصبح ما عندهم من شرك عظيم وعبادة لغير الله تعالى، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، أدعو إلى الله، ليس لملك ولا جاه ولا سلطان ولا شيء، أدعو إلى الله، قولوا لا إله إلا الله كلمة تسعدون بها في الدنيا والآخرة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا معنى لا إله الله، لكنهم جحدوها واستيقنتها أنفسهم كفرعون وغيره. ما أحد يستطيع أن ينكر وجود الله وخلقه، لكن الإنكار يقع في ماذا؟ في هل يعبد أو يعبد معه سواه؟ تفضل. And so This then is the first of the issues that we wish to discuss. And that is what is related to the fact that the ayah has in it a description of the path that should be followed by this ummah and those who come after them from the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He then mentions the second point that we want to look at is a statement of Allah Azza wa Jal, Ad'u ila Allah. So the first part of the ayah, Qul hadihi sabili, say this is my path. The second part of the ayah, and the second reflection that we make, is upon the statement of Allah Azza wa Jal, Ad'u ila Allah, I call to Allah. That is, the one who created me and created everything that exists and brought everything into existence from Adam, yani from non-existence. And he is my Lord and the Lord of everything. He is the one that is to be worshipped and nothing is to be worshipped other than him. Why should anything other than Allah Azza wa Jal be worshipped when those things did not create? Neither do they possess the creation. Neither do they give life or take life. Then why are they worshipped? He said, I call to Allah Azza wa Jal. That is, I call to La ilaha illallah. I call to bearing witness that there is no deity worthy of worship except Allah, the one who created mankind and the jinn. As Allah Azza wa Jal has mentioned, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Indeed, I have not created the jinn or mankind except to worship me. This was the reason mankind and the jinn, they were created. And so it is imperative that you know these meanings and that you understand these meanings and what is present within this verse from this great understanding. For indeed, there will come to you individuals who may appear to be apparently upon good, long beards and cloaks, and they will come to you and possibly come to your masajid and come to your places of worship. And then when they stand to give da'wah, claiming that they are people of calling to Allah, when they stand to speak about Allah and give this da'wah that they claim, then they say that indeed Allah Azza wa Jal is Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Raziq, that he is the one that created, the one that possesses, the one that sustains. Here, mentioning only the attributions of rububiyyah, yani the characteristics of Allah Azza wa Jal being the Lord. And that is not something that anyone denies. He said, indeed, even the Arab, when it was said to them, say la ilaha illallah, Allah Azza wa Jal mentions that they said, aja'al al-aliha. Did they make the aliha? Did they make the gods? Or has he made the gods into one god? And so the issue for them was not that Allah Azza wa Jal is a creator and sustainer. They accepted that. But they had issues in relation to worshipping other than Allah. Rasul alayhi salatu wasalam sadaha bihadi al-kalima fi qawmihi wa ashiratihi ومن حولهم العرب فصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به في أول العهد إلا القليل القليل لكنه صبر عليه الصلاة والسلام لأنه على الحق المبين ومؤيد من الله وقد حرسه الله تعالى وحماه أنذر أولا عشيرته أنذر زوجته أولا خديجة رضي الله عنها فآمنت به فكان أول من آمن به على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله ثم آمن من حوله من الصحابة أبو بكر وعلي عثمان عمر فحصل من ذلك شأن عظيم لهؤلاء وثبتوا وما ضرهم من خالف واجتهد الرسول في إبلاغ هذه الكلمة العظيمة بمعناها العظيم إلى كل أحد الصغير والكبير الأنثى والذكر المعاند وغير المعاند ثبتهم أما صحابته الذين آمنوا ثبتوا وكان يعذب فيهم من يعذب ويأتي يشتكي للنبي يقول اصبروا فإنكم على أمر عظيم. لقد كان من قبلكم أقوام ممن يقول لا إله إلا الله يؤتى بهم ليرتدوا عن دينهم فيأبون ويجعلون في الحفر ويمشطوا عظام لحمهم دون عظمهم وهم يصبرون على لا إله إلا الله. ففقه الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر فثبتوا. وكان بلال الحبشي رضي الله عنه يقول أحد أحد وهم يعذبونه في بطحاء مكة بحر شديد وحجارة على ظهره ويسحبونه وهو يقول أحد أحد أي الله أحد أحد. عزه الله تعالى عزا عظيما وثبته على هذه الكلمة العظيمة حتى جاء يوم فتح مكة ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وهدم الأصنام 360 صنما حول الكعبة بعصا يدفها وهو يقول جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال يا بلال ارقى فوق الكعبة وأذن في الناس بدخول إسلام مكة فتحها. فنظر من حولها قالوا بلال هذا الحبشي ما وجد رسول الله إلا هذا يؤذن في الأمة هذه كلها. عز الإسلام وثبات الإسلام. الإسلام ما عنده شيء عنصرية ولا عنده تفريق إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أتقاكم عند الله إلا إن أبركم عند الله تعالى وأتقاكم. فأذن بلال حتى أن بعض الذين حضروا ممن لم يؤمنوا ومن من آمنوا وعنده دخن تمنى أن لم يكون في ذلك اليوم في تلك اللحظة. وحمد الله الذي كفر به أنه قد مات والده فلان فلان من أن يرون ذلك اليوم أي بمعنى شموخ بلال على هذه الكعبة ويؤذن. لكنه دين الله تعالى العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب وحرص على أن يؤمن وكان عنده من الأدلة الإيمانية من لو هدى الله لفعل به لكنه ماذا تكبر وقال أدع دين أبائي وأجدادي يعيرني الناس. ورسول الله يقول يا عمي كلمة لا إله أحاج لك بها عند الله يوم القيامة لا إله إلا الله بس وأنك محمد رسول الله. فأبى تكبر تجبر فمات كافر. لا يشفع له الرسول يوم القيامة إلا أن يكون أقل الناس عذابا في الجنة مع خلود. لما؟ لأنه ترك هذه الكلمة العظيمة التي هي أدعو إلى الله بمعنى لا إله إلا الله. نعم. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, in relation to this kalima and in relation to this word, he made this kalima and this statement manifest among his people and among his relatives and among those who were close to him from among the Arab. And that is that he made manifest this affair of la ilaha illallah. And so here the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, when he did so, only a few in the beginning believed in him. A small number of individuals in the beginning believed in him, but he remained persistent and steadfast upon the haq. For indeed he was upon the manifest truth. And Allah Azza wa Jal was aiding him. From the first of those who believed in him was Khadija radiallahu anha. The first of this ummah to believe in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And thereon after we had a number of the companions believing in him. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Uthman, Umar. And then the affair began to spread among them. And this issue was something that saw them being upon this great and tremendous affair. No doubt the Prophet ﷺ commanded them with remaining steadfast. and that they conveyed this message to every individual. And they did so. And on the basis of that, they were punished. And they were persecuted. Indeed, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would see some of them being persecuted and would say to them, Isbiru, be patient, for indeed you are upon this tremendous affair. An affair that is truly tremendous. And he said to them that indeed there was from the people who came before you a man who would be placed in a trench, and a saw would be placed upon his head, and he would be cut in half, and that would not remove him from his religion, and he would remain steadfast. And another man would have his skin removed from his body with a metal comb, and that would not take him away from his religion. Bilal radiallahu anhu, after the companions, they understood what it was the Messenger sallallahu alaihi wasallam was conveying to them. Bilal radiallahu anhu, from those who were punished and persecuted and was placed on the hot or out in the hot desert, and boulders placed upon him in Batha in Mecca, he continued and persisted to say, Ahadun Ahad, one God, one God. Similarly, other companions were tortured and persecuted until we had the conquest of Mecca, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam destroyed the 360 idols that were present around the Kaaba. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam proceeded to say, reciting the ayah of Allah, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, say indeed truth has come and falsehood has diminished. Indeed falsehood will ever diminish. And then he said, Ya Bilal, O Bilal, rise upon the Kaaba and call the adhan, pronounce the adhan and the call to prayer. And so it was said, yani, by those who were present from among the pagan Arab, that Bilal would rise upon the Kaaba and make a call. But alhamdulillah, Islam, we have no prejudice and there is no racism within Islam. For indeed Allah Azza wa Jal has said, Inna akramakum indallahi atqakum, that certainly the most noble among you are those who fear Allah the most. And so Bilal, he rose above the Kaaba and he made the adhan. And so from among those pagan Arabs were those who were upset that they had to witness such a thing. And from them were those who praised Allah that their forefathers passed away before having to witness this. But indeed, the Messenger sallallahu alaihi wasallam and that which the companions were upon was nothing but the manifest haq, nothing but the manifest truth, that here we had this call and this proclaim of this truth. And the Messenger continued to call those who were around him, from among them his uncle Abu Talib, that on his deathbed he said to Abu Talib, Ya Ammi, O my uncle, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, say لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, a word which if you say it, I will be able to argue your case with Allah Azza wa Jal. And he died upon the religion of the polytheists, but he was one that will be the least punished in the hellfire, though he will remain within it. الوقفة الثالثة في هذه الآية في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الوقفة على بصيرة. ما معنى بصيرة؟ على بصيرة أي على حجة، بحجة وبدين بين جلي واضح. وأعظم هذه حجة كلام الله، ليس بكلام عندي، إنما كلام الله، قرآن وسنة يوحى إلي، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم شيء من الدين، بل كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك لما جاءه جبريل قال يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لست بالذي يقرأ ويكتب، أمي. وهذا معنى النبي الأمي. وكثير من الناس يضل بهذه المسألة، تجدون رسائل تأتيكم ربما في جوالات، قل احذر أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي، أي لا يعرف ولا يكتب. ليش؟ يقول الرسول يعرف 99 لغة يتكلم بها ويكتبها، من أين هذا؟ أين هذا؟ هات لي دليل. ما في دليل. طيب ليش ما نقول؟ يقول عيب أن تقول رسول أمي. طيب ماذا الله تعالى يقول أنه أمي، وهو أقر أنه أمي، وأميته فخر له عليه الصلاة والسلام بأنه لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بأعظم الدين على وجه الأرض. من أين أتى بهذا؟ وحي من الله تعالى. هذا هي العظمة، وهذه دلالة النبوة، أنه يوحى إليه بهذا الأمر العظيم. فهذه الحجة وهذه البصيرة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم نافع يقود إلى عمل صالح يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن يعلم كل مسلم أن قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تنجيه من الكفر وتضعه على الصراط المستقيم الذي نهايته الجنة، أنها لابد مما يدعمها من العقيدة والعمل حتى يموت عليها. والعقيدة هنا يتعلمها من دين الله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء. فلا يكون ممن قال لا إله إلا الله جهلا فلا يعلم معناها، ويضل ويضل ويضل ويضل، يعني يضل هو ويضل غيره. إنما ينبغي أن يتعلم العلم الشرعي الذي يعلم به دين الله فيعبد الله ويدعو إلى الله. فلذلك ينبغي المسلم أن يفطن لهذا الأمر العظيم، وهو دين الله تعالى، كيف يعبد الله تعالى، بما يعبد الله تعالى. أما عبادة الله تعالى فهو أن يعبده كما أمر سبحانه وتعالى بالتقوى، وهي وصية ممن قبلنا وممن بعدنا. وهكذا قال الله تعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم من الله وقاية، اجعلوا وقاية من غضبه ومخالفة أمره على وجه التحريم أو دون ذلك من المكروهات، فيعذبكم في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. فاجعلوا وقاية بماذا؟ بأن تسلكوا طريق التقوى، أن تعبدوا الله تعالى في كل ما أمر من واجبات ومستحبات مما بين لكم في الكتاب والسنة، وأن تتقوا جميع المحرمات. إذا كنت كذلك فأنت التقي العابد لله تعالى على بصيرة، على العلم الذي أنزل في الكتاب والسنة، فتسير على ذلك وتثبت عليه وتعبد الله تعالى. هذه البصيرة معها حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، بأن تدعو الله تعالى بالتدرج بما يقبل الناس منك. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا بر والديه ولا أمر في أول الدعوة، إنما أمر أن يقول لا إله الله بس خلاص، وظل يدعو إليه 13 عاما مع أنه عرفوا معناها، لكن مع ذلك أمر بذلك. لا إله إلا الله فقط. وفطن من فطن من العرب وضل من ضل، والهداية بيد الله تعالى. رجل من الأعراب جاء من خارج مكة إلى مكة، فسمع أن فيها رجل يقال له محمد، وأن له دعوة وله شأن وكلام، لا يدري ما الكلام. فقال: ما هذا محمد؟ قالوا: هذا رجل مجنون، هكذا يصدون عن سبيل الله تعالى، لأنهم يعرفون القرآن، يعرفون الدين، عرب أقحاح. ولذلك قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون لبعض بعض: إذا تلي عليكم القرآن فالغوا فيه، يعني شوشروا عليه، لا تسمعوا له والغوا فيه، شوشروا عليه. فقالوا لهذا العرب: هذا الرجل رجل مجنون، ما عنده عقل، وقد قالوا من قبل: هذا شاعر، وهذا كاهن، وهذا كذا وكذا. فذهب هذا الرجل قال: والله إني طبيب الجنون، أنا أعالج الجنون. قال: أين هذا؟ فدلوه عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، لقد بلغني أنك أن بك جنونا، فإني والله لطبيبها، ما بك يا محمد؟ فعرف الرسول أنه مضلل، يرجع على الرسول، يعني عنده الرسول مريض، والمرض هو المريض. فقال: اسمع مني يا ضمام، هذا الحديث في صحيح مسلم، ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، اسمع مني يا ضمام. قال: اسمع منك. قال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: يا محمد، أعد هذا الكلام. رد عليه الصلاة والسلام، هذا عربي، يعرف الكلام العربي، يعرف معانيه. إن الحمد لله، لأنه يؤمنون بالله لكن يدعون ما شركاء. إن الحمد لله، الله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من الجن اللي فيك أنت مش في أنا، أي شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. هذا الذي يدفعون يقول: هذا مجنون، هذا ما جرتهم للسيئات. من يهده الله فهو الموتي، إن كنت هادي اتبعني، ومن يضلل، إن كان مع الجماعة ضل روح، فلا هادي له. قال: أعد يا محمد، أعد. كرر الرسول ثالث مرة وهو ارتعش. قال: يا محمد، والله إنه لكلام يعلو في السماء وينزل إلى أعماق البحار، والله إنه ليس بكلام البشر. يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. آمن بكليمات من النور والهدى من البصيرة. تفضل يا And so as far as the third point is concerned, the third point that we want to look at then is the statement of Allah Azza wa Jal that is present within this verse, أدعو إلى الله على بصيرة. That is, I call to Allah Azza wa Jal upon clear-sightedness. What is the meaning of this clear-sightedness, this basira? What is the meaning of this basira? يعني, it is with hujjah, with proof and with evidences. And that is, that the deen of Allah Azza wa Jal is a deen that is clear and manifest. It is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran, and the sunnah of his messenger, sallallahu alayhi wa sallam. Therefore, when one looks at the Prophet sallallahu alayhi wa sallam prior to him being made a messenger, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam knew nothing of the deen, of anything related to deen. Rather, he was an illiterate man. He was not able to read or write. And that is why when Jibreel alayhi salatu wasalam came to him and said to him, Iqra, he said, Ma ana biqari. He said, I am not one that read, I'm unable to read. Jibreel said, read. He said, I am unable to read. I'm illiterate. And so here, it is amazing that we should hear some of the people, from the people of innovation, claiming that actually Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not illiterate. In fact, he knew 99 languages. They say that in claim, but they have no evidence for it. He said that this, why then is it a problem for you to accept that the Prophet ﷺ was illiterate? This is something that increases the fakhr, increases the great station, and increases our pride with that which the Messenger ﷺ brought, that he would bring such an amazing thing, and he was unable to read or write. And so he mentioned this then, as far as the understanding of this part of the verse, then it returns back to an individual with righteous action. It should return back to an individual with righteous action. That is, that he understands that we're speaking here about ilmun nafi'. He understands that when it is said, ala basira, upon clear sightedness, we're speaking about beneficial knowledge. That knowledge that leads to righteous action. And every single Muslim, by right, should know that this knowledge, and that which is present within this verse, from knowledge, should bring about the righteous action that the verse necessitates. And so, we should not be from those who say, La ilaha illallah, and have no knowledge of its meaning. Rather, it is upon us an imperative that a person is intelligent and smart and understands and is astute and understands the meaning of this word, that it is something tremendous, and that he learns and studies what it means, and that he learns and knows how to worship his Lord. By way of what thing is he going to worship Allah subhanahu wa ta'ala? From those things is taqwa. And from those things that he worships Allah Azza wa Jal with is taqwa, is the fear of Allah Azza wa Jal. And it is the bequest of the earliest and the latter generations. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, that indeed we have given a bequest to those who we gave the book to in the past, and to yourself, that you should fear Allah Azza wa Jal. That is, that you should place a wiqaya, or you should place a barrier between yourself and between the anger of Allah Azza wa Jal. A barrier that you erect between yourself and between the anger of Allah that leads to his punishment. And that one follows the path of taqwa, carries out the wajibat, fulfills the mustahabbat, fulfills those things that are desirable. This is basira. And with it, and in its, and from its meanings, is the affair of hikmah, the affair of wisdom, which is to place everything in its correct and proper place. And we see that when the Prophet ﷺ was first sent, he was not sent with salah and siyam and these actions in the beginning. The only thing that he was sent with was la ilaha illallah faqat, just this word. And he called to that for over 13 years. He mentioned that there came to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, this is an indication of the fruit of the da'wah of the Messenger of Allah, that he came, or there came to the Messenger one of the Arab, one of the Bedouin Arabs, came from outside of Mecca and had heard that there is a man called Muhammad and that he has a call. And so he came to the Messenger sallallahu alaihi wasallam asking concerning him. And so they said about the Messenger alayhi salatu wasalam that he is one that is majnoon. This is a deranged madman, or one that was possessed. And so he said that I will then approach him, because this statement that they were making, the Prophet sallallahu alayhi wasalam is possessed, that he is mad, this is something that Allah azza wa jal informs us of, that when the Quran is recited to them, then they chase the people away from it. Yani they speak ill of it, they warn the people against it. Yani that is, don't listen to it. And so he said that indeed I am a doctor of junoon. That is to say, I am one that cures people of possession. And so, since it is being said that this Muhammad is possessed, then I'm going to offer my services to him. And so he approached the Messenger sallallahu alaihi wasallam and said, "Ya Muhammad, it has reached me that you are majnoon. And I am the tabib and I am the doctor. I am one that cures madness and sickness and deranged individuals and possession." He said, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he made that statement, the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned to him and said, "Ya Dhaman," and that is, and that was the name of the individual, Damad ibn Tha'labat al-Azdi, as occurs in the hadith in Sahih Muslim. He said, "Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina," to the end of Khutbatul Haja. And so Damad said to him, "Repeat it. Repeat what you've just said." And so he said again, "Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh," to the end of the Khutbatul Haja. And so he listened and he said again, "Repeat it." And so the Prophet ﷺ, he said, "Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." And indeed, the Damad was Arabi, and so he understood what it meant. And so when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when he was reciting these words, Damad at the end of the statement, he said, "Ya Muhammad, wallahi innaha," he said, "indeed these words, these kalimat, these words, they have ascended into the sky, and then they have fallen into the depths of the ocean." Yani they are words, and this is a beautiful, eloquent statement describing how deep these words were. Yani they have elevated up into the sky, and then from deepness, they have ascended into the depths of the ocean. And so he said, "Wallahi, these are not the words of men." And then he said, "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." And this hadith, it occurs in Sahih Muslim. Naam. Wa narudd ash-shubha fi man yaqul anna ar-rasul alayhi salatu wassalam laysa ummi bima'na annahu la yaqra wa yaktub. Qalu innahu ummi ay bima'na انه من ام القرى مكه. هذا كلام باطل، لان تلك الامه التي في ام القرى كانت لا تكتب ولا تقرا. فنرد هذه الشبهه بادله. دليل الاول، عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، اقرا يا محمد، قال ما انا بقارئ، يعني لا اقرا ولا اكتب. هذه المساله الاولى. المسألة الثانية، أن العرب من ضلالاتهم قالوا أن محمد إنما يعلمه رجل في الشام، يعلمه هذا الكلام فيأتي بهذا القرآن، يقصدون رجل نصراني ليس بعربي، يقول هو اللي يعلمه هذا القرآن هذه. فرد الله عليهم هذه الشبهة، يقول الله تعالى: ولقد نعلم انما إن ولقد نعلم انه يقولون انما يعلمه بشر، اي رجل، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. هذا اللي يقول لي يعلم محمد، هذا اعجمي ما يعرف لغه، وهذا لسان عربي مبين. اينكم انتم؟ يقول هذا يعلم، هذا اعجمي، هو ما يعرف اللغه العربيه، يعلم محمد اللي جاء بلسان عربي. هذه شبهه ثانيه ردت. شبهه ثالثه من السنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في صلح الحديبية، وكان يحرر الصلح بينه وبين قريش، فكتب علي رضي الله عنه، كان يكتب الصلح: هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مبعوث جريد، قال: لا تقول رسول الله، لو كان رسول الله لو أقررنا به لا آمنا به. اكتب من محمد بن عبد الله. فأبى علي قال والله لن أمحوها، عزة إيمان هكذا رأى. قال رسول الله يا علي امحوها اشطبها اكتب من محمد بن عبد الله. قال يا لا امحوها يا رسول الله، ليس عصيان رسول الله ولكن حبا في الدين. فعذره الرسول قال أرينيها، هات الصحيفة أرينيها وين هي، إيش هذا؟ لو كان يعرف ويقرأ لقال هذه. قالوا هذا علي، فمحاها الرسول وكتب بيده، علمه الله أن يكتبها. هذا دليل واضح جلي، والآيات كثيرة في هذا الباب، احذروا من هذه الشبهات. تفضل. So in first in this section or segment of our statement, we wish to repel this doubt that they claim the Prophet ﷺ was not actually ummi, that he was not actually illiterate, couldn't read and write. In fact, they say that the meaning of ummi is not ummi, i.e. he cannot read and write, but ummi, yani from ummul qura. So he's ummi, attributed to ummul qura, yani the mother of cities. He said that this is batil, this is falsehood, and we'll repel this statement with the following. The first thing in response to this statement, yani those who say that he was not illiterate, rather he knew 99 languages, the first thing that we say in response to it is that the Prophet ﷺ, when he was visited by Jibra'il, and when the Messenger ﷺ was in the cave and he held him, the Prophet ﷺ responded by saying, "Ma ana biqari." He responded by saying, "I can't read." So if he could read, why would he say, "I can't read"? Especially since the hadith mentioned that he thought he was going to die. Secondly, in response to this shubha, from the dalalat or from the misguidance of the people of the book, from the misguidance of the pagan Arab, is that they said that he was taught by a man from the people of the book. Yani that it was a Nasrani from Sham that taught him. Yani a person who had knowledge of the book taught him from the book. And so Allah Azza wa Jal responded to their statements by saying that the tongue of the one that they refer to is A'jami. The tongue of the one that they refer to is the tongue of the non-Arab, but he speaks pure Arabic language, which again is the second response to them. Because here, then the Prophet ﷺ, if they're saying he spoke 99 languages, then this ayah wouldn't have been a response for them. Yani, since Allah Azza wa Jal mentions that the tongue that they're referring to is non-Arab, while his tongue is Arab. Now this would not be a response if he spoke 99 languages as they claim. Thirdly, in the Sulh of Hudaybiyah, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when at the contract or the pact that they took with the mushrikun, Ali radiallahu anhu was the scribe. When he wrote at the top of the pact from Muhammad Rasulullah, from Muhammad the messenger of Allah, they said, no. If we held and we believed that you were the messenger of Allah, there would be no dispute between us. They said, rub that out. Remove that. We don't accept that you're the messenger of Allah. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he turned to Ali and he said, then rub it out. And so Ali refused. He said no, because of his love for the deen and his pride with the deen of Allah azza wa jal. And in defense of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said no, we shouldn't scrub it out. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned to him and said, where is it? Yani, show me which ones are its words. He said, where is it? And so Ali radiallahu anhu, he said, here it is. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself scratched it out. If it was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam could read, then he would not have to ask Ali radiallahu anhu, which one is it? Rather, he would have taken it and scratched it out himself. But he asked Ali, where is it? And Ali radiallahu anhu showed him which of the words it was. And so that is from the responses to this claim. Now, في هذه الوقفة الثالثة قال عليه الصلاة قال الله تعالى على بصيرة أي قل يا محمد أنا أدعو على بصيرة على حجة على دين على دلالات قلنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولها أعظمها لا إله إلا الله ولذلك أخذ الرسول يعلمها 13 عاما علم لا إله إلا الله ولذلك إذا قطع معك المدرس والمعلم 2 و3 و4 شهر في تعليمك لا إله إلا الله لا تضيق وتضجر علم أنها الأساس الذي عليه يقوم الدين فإذا ثبت علمك بهذه الكلمة العظيمة وعرفت معناها وأيقنت عرفت تعمل بها كيف رسول علمهم هذه الكلمة وتركهم يشربون الخمر ويفعلون أمور كثيرة من المحرمات ولم يعلم شيء منها نزل في آخر أيام مكة الصلاة صلى بهم ومع ذلك يسكرون ويفعلون من المنكرات لم يتطرق إليها إلى أن ثبت الإيمان في قلوبهم صار كالجبال الراسخ نزلت بعد ذلك الشرائع وهي البصيرة الدين قرآن وسنة فجاء تحريم الخمر فجأة أولا تخفيف لا تصلوا أنتم لا تذكروا أنتم عند الصلاة وكذا كذا إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهاكم عنها حرمت عليكم تحريما قطعيا فماذا فعلوا بعضهم كان فيه شيء من الخمر خرجها وسالت الخمور في المدينة أنهار إيقانا بهذا الإيمان وتصديقا برسول الله وأن هذا هو الدين قام على الحق والثبات من كلمة لا إله الله أن دين الحق لا بد من عمل به وهكذا من وقرت في قلبي هذه الكلمة وعرف معناها ومبناها ومدلولها عمل بها فثبت ولا تزحزح بعد ذلك الشبهات والشهوات أي إن كانت هذه البصيرة الذي ينبغي أن يتسلح بها كل مسلم ولا يدركها إلا بالعلم والتعلم وعكوف عند العلماء والمشايخ طلبة العلم علمونهم يبينون لهم يثبتون عليها واحذر من الضلالات ممن يضلك عنها فإذا حصل ذلك حصلت البصيرة العظيمة التي جاء بها الرسول ودعا إليها إلى أن توفاه الله تعالى وعمل بها عليه الصلاة والسلام نعم And so with this third reflection upon the statement of Allah Azza wa Jalla al-Basira upon clear sightedness that is upon hujja, upon evidence and proof and upon deen and dalalat we have this statement of hujja and proof and deen and dalala being a reference to kitab and the sunnah and the greatest of that which is present within them is the statement la ilaha illallah is that which is related to la ilaha illallah and understanding and learning the meaning of this word for indeed the messenger sallallahu alaihi wasallam remained 13 years teaching this affair and so if your ustad or your teacher he remains with you teaching la ilaha illallah and you don't become upset by that or become bored with it rather this is a fundamental an essential fundamental that one must learn and understand and so he mentioned the prophet sallallahu alaihi wasallam he taught them these words yani la ilaha illallah and focused and concentrated upon that while they were still drinking khamar and they were still carrying out certain actions But the Prophet ﷺ focused and concentrated upon establishing the seeds of La ilaha illallah in their heart. And so, when the shara'i', when the legislation later did come down, for example, the tahrim of khamar, that is, the prohibited nature of drinking intoxicants, though prior to the outright prohibition, we had the statement of Allah Azza wa Jal, don't come to salah while you're intoxicated and so on. We had those verses, but the outright prohibition didn't come until later. When the prohibition came, then we have in the narration that from them were those who had khamar in their mouths and spat it out. And from them, after Allah Azza wa Jal and the Prophet ﷺ informed them that Allah Azza wa Jal has prohibited you from it, tahriman nihaiyan, an absolute prohibition, that we saw the streets of Medina flowing with khamar like rivers. And so the one who understands the meaning of this word, it aids him in remaining firm. But it is a must that a person remains patient with his teacher, patient learning the meaning of La ilaha illallah. If he does so, then he will obtain from that something that is tremendous. الوقفة الرابعة في قول الله تعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني. هذه الوقفة الرابعة, يعني هذه البصيرة, هذا الدين, هذا البيان, لا إله إلا الله, القرآن, السنة, هذه هي دعوتي, هذه وسيلة الدعوة, هذا الذي أبدأ بها. ومقاومة بعد ذلك الكفار بأمر آخر هذا يأتي بعد هذه. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أرسله الله إلى خيبر قال دعهم, يعني قل لهم, قلوا لا إله إلا الله, فإن آمنوا هذا خير عظيم, لأن يهدي الله بك رجل منهم خير من حمر النعم. ثم إذا منعوا ذلك قاتلهم, يأتي القتال بعد ذلك. هذا الأمر العظيم, الدعوة إلى الله تعالى, يدعو بها الرسول وأيضا من سار على درب الرسول على بصيرة. فلا يحمل هذا الدين ولا يدعو إلى الله تعالى كائنا من كان, عالما أقصى درجات العلم, دون ذلك ولو آية ولو حديث, إلا لابد أن يكون على بصيرة. وكما قلنا البصيرة العلم النافع, العلم الشرعي, عقيدة, سنة, عبادات, معاملات, كل فرائع الدين تدعو على بصيرة, على هدى وفهم من هذا الأمر العظيم, وتبين للناس وتجلي. أما تدعو على جهل, نعوذ بالله, أو تدعو على هوى, أو على مصلحة مصالح الدنيا, هذه لا خير فيها. ولذلك ذكر في الحديث الصحيح, صحيحين, أن أقواما يعذبون في النار أول من يشعر بهم النار, وهم ثلاثة: قارئ القرآن, متصدق, وأيضا مقاتل في سبيل الله, مجاهد. وقال لهم فيما جاهدت؟ قال فيك يا رب, قال كذبت. ويقال الآخر فيما قرأت, فيما تعلمت, قال فيك, قال كذبت. ويقال الغني فيما كسبت المال هذا, قال لأنفقه وأتصدق لله مرضاة الله, قال كذبت. إنما جاهدت وقاتلت ليقال أنك مجاهد, وقد قيل خلاص حظك في الدنيا, ما هناك إخلاص, فيرمى به في النار. وهكذا الذي قال قرأت, تعلمت, لما؟ قال كذبت. إنما تعلمت ليقال عالم, وليقال قارئ, قد قيل, ثم يرمى في النار. والآخر صاحب المال, تصدق, قل كذبت, إنما تصدق ليقال غني, وقد فعل ذلك ويرمى في النار. إذن لا خير في من ابتغى بالبصيرة دنيا, إنما تبتغي البصيرة رضوان الله تعالى. وإذا جاءتك الدنيا الحمد لله نعمة من الله تعالى, لا تردها, خير الله لا يرد, لكن اعزف عن الدنيا واحذرها. فإن أقوام حملوا الدعوة ونشطوا ثم مالت به الدنيا فطعنوا في دين الله وطعنوا في التوحيد وسألوا فيه ودعوا إلى دعوات باطلة ووقعوا في التكفير, تكفير الحكام, تكفير الأمم, وصاروا يفجرون ويقتلون ويفعلون كل هذا باسم الدين بعد أن زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الثبات، الثبات عند العلم بالبصيرة للعمل بها، فهذا هو الثبات، وأوله تعلم البصيرة على أيدي العلماء الذين رسخوا في ذلك وما أرادوا إلا بلوغ رضوان الله فيه، لا منزل ولا دنيا ولا مال، ينصحون للأمة ويبينون، وإذا حصل لهم زلل فهم بشر يرجعون لأنهم يخافون الله في دعوتهم، فكونوا معهم بصيرة وحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. لا تدعو الله تعالى على ما تظن وترى وبغضب في نفسك، لا، اغضب لله، لا تغضب نفسك. ورسول علمهم الحكمة لما جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعرابي لا يفقه في دين الله شيء، بالا في المسجد، قام الصحابة رضوان الله زجروه وصاحوا فيه، قال رسول دعوه دعوه خلوه يبول، كمل بولك لا تزرموه. ثم قال يا هذا لما تبول في مسجدنا، هذا مسجد ما جعل للقرآن وللصلاة. قال والله يا محمد ما ظننت أن هذا إلا مثل الصعدات التي جئت منها، ماشي فرق. قال لا، هذا مسجد، هذا الحرمة كذا كذا، فعلمه برفق بينه ولك زجروه، فقبل وفرح بكلام الرسول ودعا له، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. حجر، قال حجرت واسعا، قل للجميع، لكنه كان غاضبا من الصحابة الذين زجروه، بشر. فهذه الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، أنك تدعو بحكمة صبر، إذا جئت عند أقوام وقلت لهم معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، وإنما هذه لا خالق، ما هذه توحيد ربوبية، قل لا، وزجروك وصاحوا فيك، تريثوا كلهم. إذا قلت لهم هذا القبر عبادة شرك، صاحوا وقام ربما يضربوك، تريث، صبر، بين لهم بالحكمة. إذا بانت الدعوة بالحكمة، بقال الله، قال رسول الله، ما هي بالقصص والخرافات والدعوات، يقبل الناس قلوبهم تنفتح مثل ما انفتح ضمام لقلبه، يقبلون منك ويتركون هذه البدع والخرافات بعد ذلك. إذن لابد من بصيرة، وهذه البصيرة ليست خاصة بالأنبياء، هم أول من جاء بها لأنهم يوحى إليهم ثبتون على ذلك، لكن هم أيضا أتباعهم على بصيرة مكتسبة من كتاب الله، من حديثنا، من سنة رسول الله، أيضا من سيرة هؤلاء الأنبياء، فعلموا البصيرة وتعلموها وعملوا بها كما عمل الأنبياء. نعم. And so our Sheikh mentioned, حفظه المولى ورعاه, that the fourth waqfa, the fourth place that we wish to stop at and reflect upon, is upon the statement of Allah Azza wa Jal, أنا ومن اتبعني, me and those who follow me. That is, this is my way, I call to Allah upon clear-sightedness, me and whomsoever follows me. This is a reference to the affair of calling to Allah Azza wa Jal upon basira. That this basira and this da'wah, this is the deen of Allah Azza wa Jal, and it is the deen that is based upon this clear-sightedness. And whomsoever he mentions that indeed the Messenger sallallahu alayhi wasallam, when he would, or whomsoever is going to stand to call the non-Muslim, for example, to Allah Azza wa Jal, then he should take, or he should reflect upon the fact that the Messenger sallallahu alayhi wasallam, he called them to Islam. And the calling, or calling them to Islam, is to call them to this deen, and whomsoever does so, then he must do so upon basira. regardless of who he is, whether he is an individual upon knowledge, or is referred to as a person of knowledge, or someone who is of a lesser level, the call must be upon basira, yani upon clear-sightedness. That is, the aqeedah, the correct aqeedah, the sunnah, that which is related to mu'amalat, all of the aspects of the deen, that a person must have clear-sightedness in relation to the deen of Allah Azza wa Jal, and that he clarifies that to the people. Rather, or as for calling the people upon jahl and upon ignorance, then there is no khair in the likes of this call. It is established in the Sahihain that indeed the first of the people who will be called Yawm al-Qiyamah are three. The first of them, and the first of those who will be punished with the hellfire. The Prophet ﷺ referred to the Qari, yani the one who reads the Quran, the one who memorizes the Quran, similarly the one who gives sadaqah, and similarly the one who is the mujahid, yani the one who fights in the way of Allah. As far as the one who fights in the way of Allah, each and every one of them will be questioned on Yawm al-Qiyamah, and it will be said to the one who fought in the way of Allah, why did you fight? And he will say, for your face, O Allah. And it will be said to him, kathabt, you have lied, rather you fought, so that it would be said that you're courageous, and then he would be dragged upon his face into the hellfire. The one who gives charity and is known for that, it will be said to him, why did you give charity? And he will say, for your face, O Allah. And he will say, kathabt. It will be said to him, kathabt, you have lied. Rather, you have done so that it would be said that you're generous. وَقَدْ قِيلَ, and it was said, and then he will be dragged upon his face in the hellfire. And the Prophet ﷺ likewise spoke of the one who sought knowledge. And so he will be questioned, and it will be said to him, why did you seek knowledge? And he will say, for your face. And he will respond by saying, كَذَّبْتْ, you have lied. Rather, you have sought knowledge so that it would be said that you are an alim. وَقَدْ قِيلَ, and it certainly was said, then he will be dragged upon his face into the hellfire. And so on top of a person having knowledge, it is imperative that that knowledge is sought for the face of Allah Azza wa Jal. Seeking the face of Allah sincerely, that knowledge is sought and conveyed sincerely for the sake of Allah Azza wa Jal, not for the dunya. He said, and I warn you from that, for indeed a people sought the deen, sought the knowledge of the deen for affairs of the dunya. And they were swayed by the dunya. And that caused them to deviate in relation to their deen. And they began to speak ill of the deen of Allah Azza wa Jal. Or they began to carry out actions such as blowing places up, planting explosions, and other than this, they went astray. After they were inclined or deviated because of this seeking something from the dunya. As Allah Azza wa Jal mentions, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ When they went astray, Allah Azza wa Jal made their hearts go astray. And so the affair then revolves around having sincerity for the sake of Allah Azza wa Jal in relation to that which one seeks. And so, when he does so similarly, he seeks that basira up at the hands of the ulama. He seeks that basira, that clear-sightedness, he takes it from the people of knowledge and takes it from those who convey it sincerely. Those who do so for the face of Allah Azza wa Jal. Those who, due to their sincerity, when there comes from them something from an error or a mistake, yarji'oon, they rectify their mistake quickly. They take it back quickly, they repent quickly. For indeed they are bashar, they are human beings. And they do not become angry for themselves. Angry for their, or in defense of themselves. Similarly, we find in the hadith of the A'rabi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when that individual came and urinated in the masjid. That individual from the Bedouin Arabs came and urinated in the masjid. And then the companions wished to harm him because of what he was doing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam afterwards, he told them, and after telling them, leave him, let him urinate, then he informed him of the fact that this masjid is not for these types of actions. For the man, he was ignorant and didn't know that this is not for this, rather it is for salah, for the recitation of the Quran and so on. He said, O Allah, have mercy upon me and Muhammad and no one else. And so the Prophet ﷺ, he said that indeed you have made that which is wide or that which is broad, you have made it narrow. That is, the mercy of Allah Azza wa Jalla encompasses everyone. And so it is a must that a person has patience with his da'wah. And that when he conveys his da'wah, he has patience. For indeed you will come across individuals who, when you convey to them, they may shout and scream at you. And it is a must that you are patient and have hikmah and wisdom in your manner and method of conveying the da'wah. And that da'wah doesn't occur except with qala Allah, qala Rasulullah, and not with storytelling, as we hear coming from some. Rather, with Allah said, with His Messenger said. And that is that we give this da'wah based upon the book, based upon the sunnah, with this sabr and with this wisdom, and we teach this basira after learning it from others. Now, الوقفة الأخيرة وهي الوقفة الخامسة لعلها الخامسة في قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنزه الله تعالى أن أجعل لي سبيلا غير سبيل الله. أنزه الله في هذا الأمر، أي في الطريق الذي سرت عليه وهو طريق لا إله إلا الله، أنا أجعل مع هذه الكلمة ومع هذا الإله إله آخر معه كائنا ما كان. أنزه الله أن أكون كذلك، وأنزه الله تعالى أن أكون في بصيرتي وفي علمي الذي جاءني أن أجعل مصدر آخر أخذ هذه البصيرة إلا غير الله. أنزه الله في هذا، طريقتي على الله ومن الله وبصيرتي من الله، ولا شريك لي في ذلك أبدا كائنا من كان، أنا والذين أيضا ساروا معي. وأنزه الله أن أرجع عن هذا الأمر العظيم بعد أن نور الله قلبي وبصيرتي وثبتني، وأسعى إلى ذلك حتى أفارق هذه الدنيا. هكذا حال الإنسان، وهكذا أدعوكم وأدعو نفسي أن نثبت على هذا الأمر العظيم. والأمر ليس بأيدينا ولا بذكائنا ولا بعلمنا ولا بشيء، إنما هو توفيق من الله تعالى، ولكن بعمل الأسباب، بالتوكل على الله. توكل على الله، حسن الاعتماد على الله تعالى بقصده، وأن الأمر بيده مع فعل الأسباب، من تعلم، من تفقه، من إدراك ذلك، ثم بالصبر عليه، ثم بالسير على خطى الأنبياء، والخوف من الشرك، من البدع، من الفسوق، من المعاصي، لأن كلها تجر إلى هذا الأمر. ربما رجل استسهل أمر بسيط يظن أنه لا يتزحزح، وهذا من حسن الظن بنفسه، لا بس حسن الظن بنفسه، لكن اعمل على ما يثبت حسن ظنك. فإن رجل يقال له عمران بن حطان كان على سنة، ثم رأى امرأة ابنة عمه من الخوارج، خوارج هؤلاء الذين ترون يفعلون الأفاعيل اليوم في بلاد في العالم كله، شوهون صورة الإسلام، قال لا أتزوجنها ولا أعيدنها إلى السنة، فإذا بها تخطف عقله ولبه ويصير بعدك من رؤوس الخوارج حتى يتقرب إلى الله تعالى بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انظر الخطر العظيم الذي يزلزل القلوب. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فاسأل الله الثبات واعمل على ما يثبتك من اكتساب العلم الشرعي من العلماء ومن العمل به. لا خير في علم لا يعمل به، لا خير فيه. واحذر من الفتن صغيرها وكبيرها وأعظمها، أعظمها خطرا فتنة الشبهة الشهوة، الشبهة والشهوة، وفتنة النساء، وفتنة حب الشهرة. كم أوقعت من أناس هذه الفتن فضلوا طريق حتى بعضهم كفر بالله تعالى. فاحذروا يا عباد الله. والحمد لله سمعنا عن هذا المركز وعن مشايخه ما يثلج القلوب والصدور، تزكيات علماء كبار في الساحة يثنون عليه وعلى علمائه. ورأينا عندما جينا مشايخ فضلاء على خير عظيم، فاثبتوا وخذوا العلم عنهم واصبروا، فإنكم والله على ثغر، على ثغر عظيم في هذه المواضع، تدعون إلى الله تعالى وإلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة وعلى السنة. فاثبتوا على أن تكونوا من الفرقة الناجية التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بين حال الفرق في أمم قبلنا وفي أمة الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود قد افترقت إلى 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وأن النصارى افترقوا إلى 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وأن أمتي، أي أمة الدعوة، أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين آمنوا به، ليس أمة الدعوة، أمة الدعوة كل من على وجه الأرض من بعد بعثته، أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في رواية قال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وجاءت أيضا رواية: هم الفرقة الناجية، هم الفرقة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، سنة وعقيدة ودين ولأمر مرضي مجتمعين عليه، ثم ثبات على ذلك، جماعة لا يتزحزحون عن هذا حتى يقول الله تعالى. ودون هذه الفرقة فرق 72 فرقة، هم من الذين استجابوا للرسل وآمنوا، لكنهم فرق نارية ضلوا الطريق. فبين مكثر ومقل، وبين معذب في النار ودون ذلك. ونحن معشر الإسلام في عقيدتنا لا نكفر أحد، ولا نقول نجزم بأن فلانا من الناس في النار إلا من جاء الوحي بذكره، ولا نقول أن فلانا في الجنة إلا من جاء الوحي بذكره. ونحسب في المسلمين خير وفي غيرهم ما عندهم من شر، ومع ذلك نخشى ونخاف على أنفسنا أن نضل ونضل. والدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن يحمل كل واحد منكم. لا يلزم أنك إذا أردت أن تدعو الله تعالى أن تحفظ القرآن وتفسيره وتحفظ السنة وعلمها كله، لا يلزم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، لكن ما هي على طريقة التبليغ، بلغوا بعد علم وفهم وإدراك، ثم قف وقل: هذه آية يقول الرسول فيها كذا كذا كذا كذا، الحمد لله أنت على خير. طيب يا شيخ، قل: لا لا، ما أنا شيخ، أنا بس هذه الآية، السلام عليكم، توكل الله، لا تغتر. وكل ما عرفت بلغ عني ولو آية ولو حديث، دعوة إلى الله تعالى. أنت لما تجد أحد كافر قل: اتق الله، خليك مسلم، وتبين له بلغة طيبة، لربما يهديه الله تعالى. أسباب: تهدي له كتاب، تهدي تفسير قرآن، تهدي له شريط، شريط يسمع القرآن. لقد بلغني عن أناس آمنوا بالإسلام بسماعهم القرآن. كان رجل يأتي إلى مطعم وكان يشتري طعاما, فإذا طلب الطعام قيل له يمكث 10 دقائق حتى نسخنه أو نعمل فيه كذا, فيقال له اسمع ما شئت من هذه السماعات, في سماع أغنية وفي مصائب أخرى وفي قرآن, فكان يسمع من هذه الأغاني. ذات يوم قال أسمع إيش هذا القرآن, قال له أسمع أسمع أسمع القرآن. لما سمعه أعجب, كان يأتي المطعم هذا في الأسبوع مرة, ثاني يوم جاء وثالث يوم جاء, وكل ما يقول له سمعني من هذا 3 أيام, وإذا به يبكي يسمعه يبكي, ما هذا؟ قال هذا قرآن, فدخل الإسلام. كتيب المرأة في هذه البلاد أرادت أن تنتحر وقد وضعت السلم والمشنقة, سمعت جرس على الباب, مصر على الجرس, جرس جرس جرس, جرس. قالت أشوف من هو هذا, نزلت فتح الباب أعطاه كتاب صغير, جلست الباب تقرأ هداية الله تدعوها الإسلام. فقالت أروح أجرب أشوف إيش هذا عندهم, فشاء الله أن تذهب ويهديها الله تعالى فتؤمن وتموت في اليوم التالي, يوم واحد من الإسلام بس. والدعوة إلى الله تعالى بالقرآن بالسنة بالأخلاق. فقد بلغني أن رجلا من بلاد العرب من بلاد المغرب كان له جار من النصارى, وكان لهذا الجار نصرانية وهي أمه, فضاق بها درعا 90 سنة ويخدمها, ضاق بها قال نأخذها للملجأ ارتاح منها ومن تعبها. فلما أراد إخراجها راه هذا جاره قال ما تفعل, قال أخذ هذه أمي أوديها للملجأ ارتاح منها دوشت هذه, قال اتي بها للبيت نحن نقوم بها. فأعطوهم شاورها قالت أذهب, ذهبت إليهم. فلما دخلت البيت يرعونها كأنها ملكة في البيت, هذا يقدمها الطعام وهذا يغسلها وهذا يفعلها, ما فعلوا شيء من الذي كانت في بيت ابنها. قالت ما هذا ليش تفعلوا؟ قالوا ديننا يدعونا إلى هذا. قالت والله أريد هذا الدين أنا. فأسلمت. بماذا؟ دعوة بالأخلاق بالحسن. ما هذا؟ قال هذا الإسلام يقولون هكذا نفعل. فاثبتوا يا عباد الله, اصبروا, بارك الله فيكم جميعا وفق الله جميع علماء ومشايخ وطلبة علم, كل من أعان على هذا المركز ولو خدموا بحراسة وغير ذلك, فكلكم على دعوة وكلكم على طريق مستقيم. ثبتنا الله وإياكم بالإخلاص والثبات حتى نلقاه, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه وسلم. نعم, so our sheikh mentioned then, حفظه الله, that we'll mention here the final point, and that is the statement of Allah عز وجل, فسبحانالله. Here, at the end of the verse of فسبحانالله وما أنا من المشركين, that may Allah عز وجل be free of all imperfections, and I am not and will not be among the مشركين. Here, Allah عز وجل, in this verse, we have the statement in relation to tanzih, that is freeing Allah Azza wa Jal from all imperfections. And that is in relation to that which has preceded in the verse, that is that we free Allah from giving us a path other than this path. And that we free Allah of any imperfections in relation to me in my clear-sightedness making as a deity other than Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, that I would return back to any tariq or any way after Allah azza wa jal has granted me light and granted me vision, that I should return back to a way other than this path and other than this way. And so, we call all to remain steadfast upon this affair, for indeed this affair and steadfastness upon it requires that we turn to Allah Azza wa Jal and rely upon Him. For remaining steadfast does not return back to ourselves, it is not in our hands, neither is it by way of our intelligence, rather it is by relying upon Allah Azza wa Jal. And that a person has good qasd and good intent. And that he learns and has understanding, gains fiqh and understanding of the deen. And then he remains steadfast and patient upon it. And that he follows closely the footsteps of the Anbiya. For indeed a person may possibly deem an affair light. From the affairs that may take a person or misguide a person, he may see it as something light, and it is the cause of his destruction. He remains firm, ikhwan, upon that which is present from the deen of Allah Azza wa Jal. He mentions as an example of that Imran ibn Hattan, who had a cousin, female cousin, who was from the Khawarij, and upon the way of the Khawarij. And so he said that I'm going to marry her, and I'm going to return her back to the Sunnah. He said he married her, and it was not a long period of time except that she misguided him. For indeed the hearts are between the fingers of Ar-Rahman. And so she misguided him to the extent that he began to praise and mention lines of poetry in praise of the one that assassinated Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. He said, but Imran was a person of Sunnah. He said, so a person should never deem or look light or slightly or slight anything from those things, or deem light anything from those things that are from the affairs that could cause a person to become misguided. For indeed, the affairs of fitna are many, and the greatest of them is the fitna of the shubuhat and the fitna of the shahawat. Likewise, the fitna of a shuhra, that is the fitna of seeking fame and position, the fitna of women. These fitna we have heard concerning, or we have seen examples of people becoming misguided on the basis of being taken by one of these fitna. But you here, alhamdulillah, and we have heard much about the markas that you have here, and we have witnessed in relation to this markaz, and we have heard from its teachers, from its mashaykh, from those who attend here. We have heard much from khair, and from our major scholars, we have heard those who have made mention of that which you have here with khair and with good. And so remain fast, or remain steadfast, and remain with them. And I call you to that, for indeed it is something that we have seen, or we have heard from our people of knowledge, and something that we have now witnessed after coming here. For indeed, brothers and sisters, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam had mentioned concerning the splitting of the previous nations. He mentioned that the Yahud will split into 71 sects, and that the Nasara will split into 72, and that this Ummah will split into 73, all of them in the hellfire, other than one. That this Ummah, and a reference here, is to Ummatul Ijaba, that is, the Ummah that have responded to the call of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, those who are actually Muslimun, that they will split into 73 sects, all of them in the fire, other than one. In one version of the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned they are al-jama'ah. In one version, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm ashabi, those who are upon the lights of that which I am upon today, and my companions. In one, he mentions al-firqatun najiyah. All of these ahadith, all of them indicate and make clear the fact that this affair, or this one path, is the path or the group that we remain with. So he mentions that we remain steadfast upon this aqidah, and we remain steadfast upon this way. For indeed, it is possible that an individual may be taken by a person, and that may cause him, yani taken by a person who is upon misguidance, and that may cause him to fall into the hellfire. We should constantly fear that we are misguided, or that we misguide others. Constantly, we should fear that. And he said, and it is not a must that a person is a hafidh of the Book of Allah, hafidh of all of the sunnah, all of the ahadith. Rather, the Prophet ﷺ, he said, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً, convey from me, even if it is an ayah. And that is that we convey with on the basis of the fact that we've understood that ayah in accordance with the statement of the ulama, not on the way or conveying the manner and the method of Jama'at al-Tabligh. Rather, that we convey after having knowledge of the fact that we've understood those verses and understood those ahadith correctly. And indeed, there are many examples of people being guided by people who didn't have much by way of knowledge, as had reached us concerning an individual who was guided by entering a shop and listening to the Quran. That an individual would enter a particular shop and they would have the Quran playing and they would ask, "What is that?" And so the person who was serving them just said, "Listen, just listen to it." And then the second day they came in and they heard the same, the Quran again, even though they had other things, anashid and other things playing. Then when the Quran would come on, they would say, "What is that?" And the third day, the individual came and listened. And again, listened to the extent that they began to cry. And they asked again, "What is that?" And they said, "It's the Quran." And so they were given something from a call to Islam and they entered Islam. Or like the story of an individual who received or who entered into Islam after receiving a pamphlet through his door. And they heard somebody knocking the door. And so they were initially angry. And so they went to the door and found somebody passing or posting a pamphlet. So they took the pamphlet and they began to read that pamphlet that they were initially angry at the one who was knocking the door. They received the pamphlet, they began to read it, and then it caused them to enter, or it was the cause of them entering into Islam. Or the Christian who entered Islam, as had reached me from some of our brothers in the area of Maghrib, that an individual had a neighbor who was non-Muslim, who was a Christian, who had an elderly parent. And every so often, they would bring that parent to the old people's home, residency and what have you. And so the Muslim neighbor asked, "Where are you taking her?" And so they explained to her. And so they said, "Instead of doing that, leave her with us. We'll look after her." And so they took that elderly woman in and they began to look after her. They began to treat her well. And so the children of the one, the elderly woman, on an occasion entered upon them and saw their mother being treated like a king. Like a queen rather. If they needed some food, food would be brought to her. Her feet up on a nice mashallah chair and she was looked after and they were serving her well. And so they said, "What is this?" And they explained, "This is our deen. Our deen commands us to look after our mothers, look after our parents in this manner." And it was a cause of them entering into Islam. And so sometimes you're entering or you're giving da'wah is by way of your akhlaq, by way of your treatment of people, by way of the manner in which you deal with others. And not necessarily by way of you being one who has memorized such and such. Sometimes our manners goes a long way in conveying the true nature of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And so I say to you then finally and in finality, asbiru, be patient, remain steadfast. Likewise, I thank and praise the brothers who are here and have established and are in charge of this markaz, whether it be those who are in charge from its teachers or those who even take care of the security and those other affairs within the masjid, that I thank you and commend you. And with that, we come to the end of this kalima. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to write these beautiful kalimat in the mizan of the hasanat of the sheikh. And that Allah azza wa jal reward him immensely for taking time out to share these benefits with us. Wa jazahullahu khayran. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. والآخرة والآقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد.